السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر شعبان لعام 1445 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس من مبتدأ درس اليوم في باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره. تقدمت حديث في هذا الباب، كان موقع عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها، ولا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. وقبل ذلك في حديث أنس المتقدم أيضا في حرم المدينة المتفق عليه، قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وتقدم التنبيه على أن هذا اللفظ الحديث متفق عليه، لكن هذا اللفظ لفظ مسلم، ولفظ البخاري لا بتيها، وكذلك هو لفظ مسلم، وأن الحديث ثبت من حديث أنس وغيره، حديث أبي هريرة بلفظ لا بتيها. وساق عن البخاري، والبخاري عنه كما تقدم الإشارة إلى هذا الخبر عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الخبر كما تقدم قال: حرم من كذا، المدينة حرم من كذا إلى كذا بالإبهام، والذي قبله إني أحرم ما بين جبليها، إني أحرم ما بين جبليها. وكان المقتضى الطريقة التي تتبع وربما هو يسلكها رحمه الله أن يبدأ بالحديث إن المدينة حرم من كذا إلى كذا لما فيه الإبهام، ثم يذكر الحديث الذي حدد العلامة التي يبتدئ من التحريم، وهنا قال: ما بين جبليها، ما بين جبليها، هنا قال: حرم من كذا إلى كذا، لأن الجبلين هما عير وثور، عير وثور، وهذا من جهة الشمال والجنوب، ومن جهة الشرق والغرب الحرتان. ويحتمل والله أعلم أنه يعني ذكر الخبر ما بين جبليها لأن المراد التحريم من جهة الغرب والشرق، ومن كذا إلى كذا هو ما جاء في الأخبار أنه من جهة الشمال إلى الجنوب كما تقدم في الأحاديث، وأنه من عير إلى ثور، عير من جهة الجنوب وثور من جهة الشمال. وهنا قال: وللبخاري، والبخاري رحمه الله قال: حرم من كذا إلى كذا، أبهم في الموضعين. وتقدم أيضا أن البخاري رحمه الله صرح في موضع بأن قال من عائر، وفي لفظ وفي رواية عنده من عير إلى كذا. وجاء في نسخة كما أيضا سبق التنبيه عليه، نبه عليها القسطلاني من وهي في رواية أبي ذر الكشميهني أنه قال من عير إلى ثور، أن هذا لم يقع في أكثر النسخ، ولهذا لم ينبه عليه الحافظ رحمه الله، وكأن النسخة والرواية لهذا الخبر عنده ليس فيها ثور. وقوله من كذا إلى كذا، قال بعض الشراح كما نقل الحافظ وغيره أنهم قالوا إن البخاري أبهم لأن تعيين هذين الموضعين غلط، فلهذا أبهمه البخاري، مع أنه على كلامهم يعني رواه وخصوصا ذكر ثور، وهذا هو الغالب، لأنه غالب في كلامهم، لأن الحد الأول وهو من كذا أي جاء أنه عير أو عائر كما عند البخاري. أما الحد الثاني من جهة الشمال هذا لم يقع في أكثر نسخ البخاري، وينظر في هذه النسخة التي أشار إليها القسطلاني وهي نسخة أبي ذر الكشميهني. والحافظ رحمه الله يقع في كلامه أو وقع في بعض كلامه إشارة إلى أن أبا ذر لم يكن بالحافظ رحمه الله، فكأنه أشار في موضع مواضع في غير هذا الحديث إلى أنه يقع له الوهم. هنا قال من حرم من كذا إلى كذا، والحافظ بن حجر رحمه الله رد هذا القول وقال إن ليس المعنى أن البخاري يشير غلط، بدليل أنه رحمه الله عين في إحدى الروايات عنده كما تقدم من عير إلى ثور، من عير إلى ثور، لكن هكذا وقع من الرواة ورواه كما وقع له، وليس المعنى أن البخاري رواه معينا ثم أبهمه عمدا لأنه غلط. وقد وقفت لكلام لصاحب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث صحيح البخاري وأحمد بن إسماعيل الكوراني الشافعي ثم الحنفي، وهو أحد الذين أخذوا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، توفي سنة 93 و800، وكان مولده في أول القرن التاسع سنة 13 و800. قال رحمه الله يعني على قول من قال إنه غلط، قال إن هذا يعني معنى كان من هذا هو الغلط، وإلا فلو كان البخاري روى الحديث وجاء عنده تصريح بأنه إلى ثور لذكره ونبه عليه، لذكره كما هي عادته كما أشار في معنى كلامه، يعني لذكره ونبه على الغلط وأن هذا هو الذي يحصل به الفائدة ويحصل به تمام التنبيه إلى أن هذه الرواية غلط، فلا يمكن مثلا يبهمها وهي غلط وهو قد رواها، وهذا لا شك تنبيه مهم من هذا الشارح، من الشارح أنه قال لو كان البخاري رواها لذكرها ونبه عليها، وهذا هو هي طريقة الحفاظ وطريقة أهل العلم في الألفاظ التي يقع فيها خطأ أو الأسماء التي يقع فيها خطأ يذكرونه ثم ينبهون على الخطأ. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها. المأزم هو الموضع الضيق بين جبلين، وقد يطلق على نفس الجبل أيضا، قد يطلق على نفس الجبل يقال له مأزم، وهذا التحريم ورد بثلاثة ألفاظ، ما بين لابتيها، وهذا هو الأكثر في الصحيحين وغيرهما، وفي الصحيحين عن أنس وجاء عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث جابر وحديث رافع بن خديج في صحيح مسلم ما بين لابتيها، فأكثر الأحاديث جاءت ما بين لابتيها، وجاء أيضا ما بين جبليها، وهذا أيضا جاء في رواية كما هنا عند مسلم من رواية أنس، وجاء ما بين مأزميها كما في حديث أبي سعيد الخدري، ولا يهراق فيها دم، سفك الدم حرام في جميع المواضع، لكن خصت المدينة تعظيما للحرمة، تعظيما للحرمة حرمة المدينة، كما أن ظلم النفس محرم في كل وقت، ولكن الله سبحانه نص عليه في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وليس المعنى خصوص الظلم فيها، بل ظلم النفس في كل وقت بالمعاصي وظلمها المعاصي، لكن لتعظيم الحرمة في هذه الأشهر. ولا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح، يعني كما تقدم التنبيه عليه، إلا أن يكون لحاجة فهذا لا بأس به. ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف، وهذا أو لعلف والمراد به ما يجمع من العلف، وهذا يبين الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة، والفروق كثيرة بين الحرمين، منها هذا الفرق، وأن حرم مكة لا يجوز أن يخبط فيها الشجر ولا أن يحشتش فيها، وإذا دخلت الدواب فإنها تعتلف بنفسها على الصحيح، لا أن يجمع لها أو يحتش لها. أما في حرم المدينة فيجوز أن يخبط فيها الشجر ولأجل العلف والعلف الذي يجمعه لبهيمته، كذلك لو احتاج مثلا أن يزرع مزرعته وأن يغرس فيها الأشجار وأن يزيل فيها ويقطع فيها بعض الأشجار التي هي من مصلحة هذا البستان فهذا لا بأس به. وحديث أبي سعيد الخدري هذا رواه مسلم مطولا من طريق يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه قال، يقول أبو سعيد مولى المهري أنه صابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه فقال له إني كثير العيال، وذكر له ما وقع من جهد. وقال الحافظ رحمه الله في التقريب إن أبا سعيد المهري هذا مقبول، يعني رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي الكاشف ثقة، قال في الكاشف إنه ثقة للذهبي وهو الأظهر، فقد ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين في المعرفة والتاريخ، وقال العجلي أيضا في الثقات مصري تابعي ثقة، والعجلي فيما يظهر والله أعلم أنه ليس متساهلا كما اشتهر ممن نسبه إلى التساهل، وكأن هذا والله أعلم مما تقلد فيه بعض الناس الحافظ ابن حجر والذهبي، لأن هذا يقع في كلامهم حين يوثق ابن حبان والعجلي، وبالنظر في كتاب الثقات للعجلي يتبين أنه عنده قوة في التعديل ربما يقرب من أبي حاتم الرازي وغيره، يعني في بعض الرجال، وعنده اعتناء عظيم في ذكره للرجال وعدم تساهله، فالذي يظهر أن توثيقه معتبر، فإذا اجتمع مع يعقوب بن سفيان في توثيقه كان ثقة. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم، هذا يقصد رواه مسلم الذي هو حديث جابر رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الذي قبله كما تقدم، وهو حديث مسلم، حديث جابر الذي عند مسلم من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا الحديث في معنى ما تقدم، وأن إبراهيم حرم مكة وأن النبي حرم المدينة، وجاء في الإضاءة كما حرم إبراهيم مكة. وقد ذكر العلماء فوائد مهمة في هذا التنظير من النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا، وإني حرمت ما بين لابتيها. وسبق أن قول ما بين لابتيها رواه مسلم عن جمع من الصحابة، منهم جابر كما ذكره رحمه الله، وسعد وأبو سعيد ورافع بن خديج رضي الله عنهم. لا يقطع عظاهها، العظاه هو شجر عظيم الشوك كالطلح والعوسج يسمى عظاه، عظاه. وقال الخليل إن السدر يطلق عليه عظاه، ضم إليه السدر رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها، حرام ما بين حرتيها وحماها، حرام ما بين حرتيها وحماها كل وحماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها، حرام ما بين حرتيها وحماها كلها أو حماها كلها لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها. رواه أحمد هذا الخبر كما عزاه المصنف رحمه الله، وهو من طريق ابن لهيعة. حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، وتقدم حديث علي من طريق أبي حسان الأعرج مسلم بن عبد الله، وهو مطول عند أحمد، وفيه حرام ما بين حرتيها مثل ما في حديث جابر. والحرتان هما الغربية والشرقية، من جهة الغرب ومن جهة الشرق هاتان الحرتان. وحديث حديث جابر من طريق بلهيعة كما تقدم، وفيه أيضا أبو الزبير وهو مدلس، ولكن شاهده أيضا حديث علي المتقدم. وسبق الإشارة إلى أن حديث علي من هذا الطريق أن أبا حسان هذا لم يسمع من علي رضي الله عنه على ما قاله أبو زرعة، وقال إنه مرسل. وقال أيضا أبو داود عندي أنه لم يسمع من علي رضي الله عنه، أو قال لم يصح عندي أنه سمع منه. وهذا الخبر في معنى ما تقدم، وفيه وهذه الأخبار تدل على أن التحريم عام لجميع المدينة، وأنه كما عند الجمهور يشمل التحريم تحريم الشجر وتحريم الصيد. وأما تفريق من فرق بين أنه قال هناك حرم، حرم الشجر وحرم الصيد، وأن حرم الشجر أوسع من حرم الصيد، هذا نقل عن مالك رحمه الله، لكن لا دليل عليه، وليس هناك دليل يفصل ويبين التفريق بين حرم الشجر وحرم الصيد. وظاهر الأدلة المتكاثرة في هذا الباب أنه لا فرق بين تحريم الصيد وتحريم الشجر في جميع حدود المدينة، وأن هذا هو قول جمهور أهل العلم في تحريم المدينة عموما. والأحاديث كثيرة في هذا الباب خلافا لأهل الكوفة، وقالوا إن هذا حديث آحاد، ومع ذلك هم نزعوا بحديث آخر، حديث واحد، حديث أنس رضي الله عنه لما قال لغلام يا أبا عمير ما فعل النغير، قالوا إن هذا ناسخ أو نحو من كلامهم في جعل حديث أنس حجة في هذا. وهذا قول ضعيف. ثم النظر في الأخبار يتبين أن الأخبار كثيرة، بل قد يدعى تواترها على طريقة كثير من أهل العلم في الأخبار التي تكثر طرقها وتختلف مخارجها ويكثر رواتها من الصحابة رضي الله عنهم، مما يجزم بتواتر الخبر من جهة التواتر المعنوي في لأجل ما تقدم. وأكثر وكثير وكثير من الأخبار فيه متفق عليه، وأخبار أخرى تواردت عن جمع من الصحابة في صحيح مسلم. وحديث أنس لا يعارض به الحديث هذه، وليست هذه طريقة، وهذه الطريقة طريقة ضعيفة عند أهل العلم، وهو أن يؤخذ حديث ويعارض به حديث آخر، يعارض به حديث آخر مع أنه لا معارضة بينهما، لا معارضة بينهما. وطريق الجمع ظاهر بين حديث أنس في النغير وأنه طائر وأنه ممسك به في الحرم، منهم من قال إن هذا قبل التحريم، فالأجوبة ضعيفة في هذا. والصواب كما قال جمع من كما قال الجمهور أن صيد المدينة الذي يصاد خارج الحرم ويدخل به إلى الحرم أنه حلال، يجوز إمساكه ويجوز ذبحه ويجوز الانتفاع به بسائل انتفاعات، سائل انتفاعات لظاهر هذا الخبر. أما الأخبار الأخرى فيدل على التحريم، تحريم الصيد، فمن صاده من خارج الحرم ثم أدخله فلا بأس. واحتج به الشافعي وجماعة على أنه أيضا حجة في جواز إمساك الصيد في الحرم، إمساك الصيد لمن صاده خارج حرم مكة وأدخله إلى حرم مكة. قالوا المعنى واحد والحكم واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فتحريمه واحد. فإذا جاز هذا جاز هذا، المعنى ظاهر وبين في جوازه، لكن لا شك أن تحريم المدينة أشد. قد ينازع يقال إنه يشترط في الفرع أن يكون في درجة الأصل، لكن إذا كان مخالف وهو من جهة شدة الحرمة قد ينازع في هذا، مثلا يقال إن التحريم في مكة أشد. والأظهر والله أعلم أنه من جهة المعنى وهو التحريم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني حرمت المدينة كما حرم مكة، لكن لكن لكن مكة إن الله حرمها سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهي أشد في باب التحريم. قال رحمه الله: ولا يقطع شجره إلا أن يعلف منها، لا يقطع شجره. وتقدم حديث أبي سعيد الخدري لا يخبط، فدل على جواز أن يخبط بمعنى أن يضرب الشجر حتى تتكسر أغصانه أو أعواده لأجل العلف. وكذلك أيضا إذا احتاج أن يعلف بعيره فلا بأس من هذا في حرم المدينة. أما مكة فإنه يطلق البهائم ترعى بنفسها ولا يحتش لها ولا يقص لها من شجر الحرم. وعن عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليه أن يرد عليه وعلى غلامهم أو عليهم، نعم هذا أحسن، أو عليهم يعني غلامهم أن يرد على نعم أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، يعني أن يرد على غلامهم ما سلب منه، أو أن يرد على نعم يعني هل أنهم تكلموه أن يرد على الغلام ما أخذ منه أو أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم، رواهما أحمد ومسلم. نعم قبل ذلك نعم حديث قبل، وعن عامر بن سعد عن أبيه، عن عامر بن سعد عن أبيه من رواية سعد رضي الله عنه، إني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وهذا تقدم الإشارة إليه، وأن سعد رضي الله عنه حرم بين اللابتين، وأن الأخبار في هذا كثيرة كما تقدم في حديث جابر أن يقطع عظاهها، وهذا تقدم أيضا في حديث جابر، والعظاه الطلح والعوسج والأشجار التي لها شوك، أو يقتل صيدها، وأنه يحرم قتل الصيد. لكن حرم المدينة هل فيه فداء أو لا فداء فيه؟ ذهب ابن أبي ليلى وابن أبي ذئب، وهو رواية في المذهب، وعن مالك أيضا أنه يفدى كما يفدى صيد المدينة، كما صيد الحرم، فدى صيد الحرم. والجمهور قالوا ليس فيه فدية، وأن الفدية وأن البدل خاص بالحرم، حرم مكة، وهذا هو الصواب، لأن الأصل براءة الذمة وسلامة الذمة من وجوب شيء، فلهذا يقال ليس فيه فدية لكن فيه الإثم، يأثم يعني مثل سائر المعاصي التي يأثم فيها وليس ثم إلا التوبة، كذلك هذا الفعل إن كان فعله عمدا فعليه التوبة وليس فيه فدية كما تقدم على الصحيح كما هو قول الجمهور لعدم الدليل على ذلك. إني أحرم ما بين لابتي المدينة يقطع عظاها أو يقتل صيدها. وهذا من طريق عثمان بن حكيم، وحدثني عامر بن سعد عن أبيه، عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه. وعن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق هواد بالمدينة، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه في سلبه. هذا يدل على أن العقيق من الحرم. هذا جاء في حديث صحيح البخاري، حديث عمر رضي الله عنه إنك بوادي مبارك، كما في صحيح صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم، رواهما أحمد ومسلم. وهذا الثاني من طريق إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره، أن وعامر بن سعد عم إسماعيل بن محمد، إسماعيل بن محمد، إسماعيل بن محمد هذا من الحفاظ الكبار والعلماء رحمه الله. ومما ذكر عنه في ترجمته رحمه الله أنه مرة حصل بينه وبين الزهري بحث، فقال فأورد إسماعيل محمد حديثا عليه أو أثرا، فقال الزهري لا أعرفه، يقوله لإسماعيل ابن محمد، فقال إسماعيل محمد للزهري هل تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، يعني هل تحفظها كلها؟ قال لا، يعني من يدعي لحاطة بهذا؟ قال هل تحفظ نصفها؟ قال أرجو، يقوله الزهري، قال إسماعيل محمد للزهري اجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه، لما قال هذا لا أعرفه أو لا أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين إنسان مهما بلغ من العلم فإن النقص وارد عليه، وكل من راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر في دلالة كما تقدم على أن العقيق من الحرم، وفيه دلالة على أن قطع الشجر أو خبطه الأصل فيه التحريم في المدينة إلا لحاجة، إلا لحاجة. ولم يذكر في الخبر أنه لحاجة. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، لأنه بلغهم شأنه أو أمره مع سعد رضي الله عنه، فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، سلبه، يعني أخذ ما عليهم من لباس، والسلب الذي يؤخذ منه مثل السلب الذي يكون يؤخذ من من يقتل في من يقتل من الكفار، فمثل ما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالسلب للقاتل. قال فلما رجع فقال معاذ الله رد شيئا شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه قضى عليه الصلاة والسلام بأن السلب له لمن فعل مثل هذا في حرم المدينة، وأبى أن يرد عليهم ذلك. وجاء في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال إن شئتم أعطيتكم قيمته، ورضي الله عنه لم يعني يقول إن هذا السلب نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أردتم أن أعطيكم يعني قيمته نحو أعطيتكم، لكن هذا السلب نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم الله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه. هذه الرواية تبين الرواية التي قبلها، فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من رأيتموه يصيد في شيئا فلكم سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه، ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم. رواه أحمد وأبو داود. هذه الرواية أنا ذكرت أنها عند مسلم، وكان يقع في يجول في خاطئنا في مسلم، لكن هنا عزاها إلى أحمد وأبي داود، يحتاج إلى تأكد هل هي في مسلم أو هنا كما عزاه المصنف رحمه الله. روى أحمد وأبو داود وقال فيه، يعني أبو داود قال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. وهذا الحديث من طريق يعلى بن حكيم عن سليمان ابن أبي عبد الله، وهذا سليمان عبد الله يروي عن سعد ابن وقاص وأنه رأى سعدا. وهذا الحديث وهذه الزيادة رواها أيضا أحمد، رواها أحمد أيضا، وهو قال فيه وظهر كلام أنه لأن هذه الزيادة لأبي داود، لكن هي موجودة عند أحمد بلفظ من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه. فتبين أنه ساقه على لفظ أحمد. ويعلى بن حكيم الراوي عن سليمان عبد الله هو الثقة في مولاه، ثقة رواه البخاري ومسلم. أما سليمان بن أبي عبد الله فهذا ليس من المشهور كما قال أبو حاتم، ولم يوثقه معتبر، وفي التقريب قال مقبول، والأظهر أنه مجهول الحال، وليس له إلا هذا الحديث. رواه أبو داود حديث واحد في الحرم كما في التهذيب، حديث واحد في، لكن الحديث أصله في مسلم، إنما الذي في مسلم أنه قال نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رواية أحمد وأبي داود المصنف رحمه الله عقب بها الخبر لأنها أصرح في الدلالة، ولأنها كالبيان والشرح لما تقدم، لأن في الحديث قال أخذ رجل يصيد في حرم المدينة وهذا يبين أنه يصيد، والرواية عند مسلم يقطع شجرا أو يخبطه أو يخبطه، هنا قال يصيد. يحتمل الأمرين جميعا إن ثبتت هذه الرواية، الذي في الحرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا صرح بالحرم، هنا قال العقيق، وفي إشارة إلى كما تقدم إلى أن العقيق من الحرم. وأيضا في هذه الرواية بيان السلب، وأنه سلبه الثياب. أما رواية مسلم أنه سلبه، أما هذه الرواية قال فسلبه ثيابه. فجاء موالي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه. وهذا من كلام قوله عليه الصلاة والسلام، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلة في أن سعد لم يرد عليهم، لكن أراد أن يطيب نفوسهم بأن يعطيهم الثمن. لكن هذه الرواية من طريق سليمان بن عبد الله وهو مجهول، وتقدم أكثر من مرة أن الرواية المفسرة لا يشترط فيها ما يشترط في المفسر لثبوت أصل الرواية. وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف، حتى عند من قال إنه لا فداء في صيد حرم المدينة، وهم الجمهور، هل يسلب بمعنى أنه يؤخذ ما عليه وما معه مثلا، وأن له سلب كالسلب الذي يؤخذ في الجهاد في سبيل الله؟ الجمهور قالوا إنه لا يؤخذ السلب، وأن هذا يعني إما جعلهم باب التعزير أو نحو ذلك، ذكروا وهذا، بل بعضهم حكى الإجماع أن السلب لا يؤخذ، ولا إجماع. الصواب في هذه المسألة هو هذا ما دل عليه الخبر، وأنه وسط بين من أثبت فيه وجوب الفداء على كل حال، وبين من منعه بل ودع الإجماع حتى من أخذ السلب. ولهذا سعد رضي الله عنه روى الحديث وعمل به، حيث أخبر أن السلب له إذا وجده يصيد في حرم المدينة أو يخبط الشجر. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيد وج. وج هذا واد بالطائف. قال عن محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صيد وج وعظاهه حرم محرم لله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، ولفظه أي لفظ البخاري في تاريخه: إن صيد وج حرام. قال البخاري: ولا يتابع عليه. والمعنى والمراد أن محمد بن عبد الله بن إنسان الراوي عن أبيه لا يتابع على هذا الخبر كما قال البخاري، وهذا الخبر من طريق محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه. ومحمد هذا فيه لين، وإن كان قد وث قواه بعضهم، لكن تكلم فيه رحمه الله. وأبوه قال البخاري: لم يصح حديثه. وقال ابن حبان: كان يخطئ، الذي هو نعم. ومحمد فيه، وأبوه قال البخاري يصح حديثه، وقال ابن حبان كان يخطئ، وهو عبد الله بن إنسان. الحافظ الذهبي تعقب ابن حبان لما قال وكان يخطئ، فقال إن هذه العبارة وكان يخطئ لا يطلقها الحافظ إلا على من روى أحاديث عدة وأخطأ في بعضها، لكن إذا كان لم يروي إلا هذا الحديث وأخطأ فيه، فما هو الذي ضبطه؟ هذه كلمة مهمة من هذا الإمام الناقد رحمه الله، استدراك على الذهب على ابن حبان. ثم إذا كان بهذه الصفة وهو يخطئ فخبره منكر أيضا، فلهذا الخبر لا يصح، وقد ضعفه الأئمة رحمة الله عليهم، وليس له إلا هذا الحديث الواحد عند أبي داود كما في التهذيب. والحديث أيضا الحديث فيه علتان، محمد بن عبد الله وأبوه، وأبوه مجهول وهو متكلم فيه، عروة بن الزبير عن أبيه هل سمع أو لم يسمع اختلف فيه، الدارقطني قال إنه لم يسمع من أبيه، والبخاري قال في التاريخ إنه سمع، ومسلم قال في التمييز إنه حفظ عن أبيه، وبعض الحفاظ قال إنه حفظ شيئا قليلا عن أبيه. وهذا أقرب وأظهر، لأن عروة بن الزبير لما قتل الزبير رضي الله عنه كان قد جاوز العشر، لأن الزبير رضي الله عنه في معركة الجمل قتل سنة 36، وولادته سنة 23، فله نحو من 13 عاما، ومثل هذا يدرك ويفهم ويسمع، وإن كان قد يقال إنه لم يسمع ذلك لأمر عارض، مثلا أنه كان غائبا عنه نحو ذلك، لكن الأظهر والله أنه سمع منه، وقد يكون كما قال بعضهم لم يسمع منه إلا القليل. فلهذا العلة هو ما تقدم من رواية محمد عبد الله بن سان عن أبيه. فوج الذي بالطائف الصواب أنه ليس بحرم، وليس في الدنيا إلا حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، حرم مكة وحرم المدينة. هذان الحرمان، وليس في الدنيا حرم ثالث، وليس في الدنيا حرم ثالث. وكذلك صيد وج وعظاهه، وج حلال وليس محرما، لا صيده ولا عظاه يعني شجره فهو حلال، والأصل هو براءة الذمة من التحريم، لكن هذا الوادي كغيره لا يجوز الإفساد فيه، إنما الكلام فيما يتعلق بالتحريم الذي يحرم كما يحرم سائر ما حرم صيده وشجره. قال رحمه الله: أبواب دخول مكة وما يتعلق به، أي بالدخول، باب من أين يدخل إليها يعني إلى مكة. وظاهر ترجمة المصنف رحمه الله ما يدخل إليها ظاهره الإطلاق، وأن الدخول إليها مطلق سواء كان في نسك أو غير نسك، قال باب من أين يدخل إليها. ويحتمل والله أعلم أن يقال إن المراد الدخول في النسك، الدخول إذا كان في نسك، لأن الأحاديث في المناسك، فيكون التقييد من جهة المعنى وأنها أحاديث مناسك. وإن كان بعضها العلم كالشافعية أجره الحكم عموما في كل بلدة، بل في كل بلدة يعني، وأنه حين يدخل بلدة مثلا فإنه يدخل من طريق ويخرج من طريق، يدخل من طريق ويخرج من طريق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة، وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج من الثنية السفلى، رواه الجماعة إلا الترمذي، وهو عندهم من طريق عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. أما البخاري فمن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وينظر هل رواه من طريق عبيد الله أو لم يروه إلا من هذا الطريق، فهو رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فالحديث من رواية يرجع إلى نافع عن ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء. الثنية هي الهضبة والقوية التي تكون مرتفعة، تكون مرتفعة، وقال الثنية العليا، وهي في الغالب تكون إما في منحدر، في منحدر أو في طريق بين الجبال. الثنية التي بالبطحاء، التي البطحاء والأبطح. وسيأتي أن هذه الثنية يطلق عليها الثنية كما هنا الثنية العليا، ويطلق عليها كدا كدا. قال إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى، رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذه الثنية سهلت على مدار الأزمان، ثم على ممر الزمان إلى وقتنا هذا الطرق سفلتت وتسهلت، إن مواقعها معروفة، مواقعها معروفة. فالثنية العليا من جهة مقبرة المعلات، والثنية السفلى من جهة الشبيكة كما حددوها، وهي معروفة عند أهل مكة ومعروفة عند الناس. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل من الثنية العليا، وكسيأتي أنها كداء، كداء، والثنية السفلى كدا، هذه بالفتح وهذه بالضم. أهل مكة يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، الثنية العليا التي البطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مكة عام الفتح ودخلها دخل من الثنية العليا. والعلماء رحمة الله عليهم ذكروا عللا تدل تبين علة الدخول من هذه من هذا الطريق والخروج من الطريق الثاني. وجاء في رواية عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام استنشدهم شعر حسان، فقالوا يعني ماذا قال؟ فقال أن حسان رضي الله عنه قال: عديمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداؤه، قال أدخلوها من حيث، قال حسان يعني من كداء. وكداء كمكان مرتفع، وهي الثنية العليا، ثنية العليا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيام الهجرة لما خرج من مكة عليه الصلاة مختفيا هو أبو بكر، أراد عليه الصلاة والسلام لما دخل أراد أن يدخل مكة فاتحا أن يظهر نعمة الله عليه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر العزة لأهل الإسلام حيث دخل فاتحا عليه الصلاة والسلام ظاهرا، ودخل مكة عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع الصحيح، حتى إن لحيته لتصيب مورك رحلي من تطامنه وتواضعه عليه الصلاة والسواضع لله سبحانه وتعالى، وشكرا وذكرا لنعم سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكر ويذكر هذه النعمة العظيمة بالفتح، ثم كدا بالفتح، وهو دخلها فاتحا، ودخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام، ثم لم يزل على هذا في كل دخول عليه الصلاة والسلام. فتذكير بهذه النعمة العظيمة، الفتح لمكة، وحتى يتوارثها أهل الإسلام ويذكرونها في مجالسهم ولأهليهم وأولادهم، هذه المنقبة العظيمة للإسلام التي من الله سبحانه وتعالى بها، والنبي عليه الصلاة والسلام تيسرت الأمور بالأسباب العظيمة من الجهاد الذي كان منه حتى فتحت مكة، وكانت بلاد في ذلك الوقت قبل فتحها يخاف من يدخلها من أهل الإسلام فلا يطمئنون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل في دعوته عليه الصلاة والسلام وجهاده حتى من الله بفتح مكة. ثم هو عليه الصلاة والسلام ما دخل من أعلاها، لا شك أن الدخول من أعلاها يوحي بالظهور والنصرة والفرح والسرور بهذا، ثم خرج من أسفل، لأن خروج وداع، ولا شك أن خروج الوداع ومفارقة فليس كالدخول إلى مكة. وبعض العلم شبهه أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام إذا كان في يوم عيد خالف الطريق، وبعض العلم ذكر بعض العلل في دخوله إلى مكة وخروجه، في دخول مكة من طريق وخروجه من طريق ألحقه أو شبهه بمخالفة الطريق، فذكروا من العلل أنه ربما يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليشهد له هذا الطريق وهذا الطريق، وهذا فيه نظر، الذي يظهر والله أعلم أن العلل تختلف، ولا شك فرق بين دخوله عليه الصلاة والسلام أيام فتح مكة من أعلاها وخروج من أسفلها، وبين مخالفته للطريق في يوم العيد، هذا له حكم وهذا له حكم، والشريعة مشتملة على معاني عظيمة، لكن هي من حيث الجملة تدل على معاني مقصودة في الشريعة. وهل هذا يكون لكل داخل إلى بلده أو خاص مكة؟ ثم هذا الفعل هل هو سنة أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو سنة أو فعله أو هذا فعل جبلي ليظهر الله أعلم أنه أمر مشروع وسنة والنبي قصد ذلك؟ ومنها من قال إنها لم يكن على طريقه والنبي قصد ذلك وخروجه كذلك، ومنها علم من قال إنه إذا لم يكن على طريقه فلا يتكلف الدخول من هذا الطريق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اتفق له الدخول من هنا، وهذا في نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادخلوها من حيث قال حسان، من حيث قال حسان، والصحابة رضي الله عنه ابن عمر وعائشة بعد ذلك أيضا نقلوا هذا على أن النبي قصد ذلك، فالنبي كان يدخل مكة دخل من الثنية العليا، وإذا خرج من الثنية السفلى، فنقل الصحابة وذلك دل على أنه أمر مقصود من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وأن الأفعال جبلية قد يقترن بها ما يدل على أنها أمور مشروعة. ثم هذا في أمر عبادة في الجهاد في سبيل الله، وكذلك في الدخول إلى مكة في كل دخول يدخله عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة فهو أمر مقصود، لكن هل يشرع هذا الدخول وتغيير الطريق في كل دخول بلدة؟ الصواب قول الجمهور وأن هذا خاص بدخول مكة خلافا للشافعية، حيث قال يشرع في كل بلدة، إذا دخل إلى بلد أنه يدخل من طريق ويخرج، هم قالوا يدخل من طريق ويخرج من طريق. وأيضا استأنسوا بحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في يوم عيد خالف الطريق، وهذا ضعيف. الصواب أن هذا خاص بدخول مكة، ويقتصر على ما ورد في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخول مكة، هل يكون ليلا أو نهارا أو يستوي الأمران؟ الأظهر والله أعلم كما قال البخاري رحمه الله، قال باب دخول مكة ليلا أو نهارا أو ليلا أو ليلا. ثم ساق بسنده من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، وفيه أنه بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخلها عليه الصلاة ثم دخلها نهارا، ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. فأشار البخاري أيضا إلى حديث آخر رواه الثلاثة، رواه الثلاثة مرة محرش الكعبي في عمرة الجعرانة، وهم رواية عبد الله بن خالد، عبد الله بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن مزاحم ابن أبي مزاحم، وفيه أن طريق مزاحم بن أبي مزاحم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ليلا فأصبح في الجعرانة كبائت، ذهب في الليل ورجع في الليل، ولهذا خفيت عمرته عليه الصلاة والسلام كما في نفس الحديث، خفيت عمرته على كثير من أصحابه لأنه ذهب في الليل، ولما استيقظوا مع الفجر وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام فخفيت عليهم، فلم يفقدوه عليه الصلاة والسلام، فكان كبائت كما في الحديث، في هذا حديث محرش الكعبي. فلهذا الذي يظهر والله في دخولها ليلا ونهارا ينظر الأيسر، ما لم يأتي فيه دليل على قصد الدخول فإنه يدخل في الوقت المناسب. بعض العلم فرق بين من يكون ذا شأن من أهل الولاية والعلم ممن يحتاج إليه في دخوله فيدخلها نهارا حتى يعني لو احتاج إليه في مساء نحو ذلك، وبعض فرق قال يدخلها نهارا، وهذا التفصيل فيه نظر، وفي الغالب أن هذا لا يفوت من أراد الوصول إلى أهل العلم، فإنه لا يفوت ذلك. وفي الغالب أن لقاء أهل العلم وخصوصا في هذه الأيام وما قبلها في أثناء السفر والمجيء إلى مكة لا يكون في الطرقات إلا على سبيل الندور، بل يكون في الحرم وفي المساجد التي في الحرم، فهذا التفصيل موضع نظر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وهذا من طريق هشام العروة عن أبيه عنها رضي الله عنها. وهذا الحديث أيضا هو في معنى حديث ابن عمر، أعلاها من الثنية العليا، ومن أسفلها أي الثنية السفلى، ثنية السفلى، وخرج من أسفلها. وتوارد الصحابة على ذلك دل على أن النبي قصد ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي رواية دخل عام الفتح من كدا من دخل عام الفتح من كداء، هو شكلها بالفتح على أنها منوعة من الصرف، وهذا قال به بعض الشراح من كداء التي بأعلى مكة على أنها للعلمية وأيضا والبقعة وأنها والتأنيث من كداء. ومنهم من صرف قال من كداء التي بأعلى مكة، وهذا هو نفس الخبر، وجاء في نفس الصحيح في الصحيحين وخرج من كدى، فمن كدى بالفتح هذا للدخول، وكدى بالضم مع القصر، بالضم مع القصر هذا للخروج. أما كدي فهذه كدية أخرى، هذه من جهة اليمن غير كدي، هذا غير، أما هذه فهي من جهة يعني أقرب ما تكون إلى باب العمرة. وفي الأفريوة دخل عام الفتح من كدا التي بأعلى مكة، متفق عليه، وهذا من طريق هشام أيضا المتقدم عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الخبر فيه تفسير ما تقدم في قول دخل مكة أي عام الفتح، دخل مكة عام الفتح. وهذه الروايات عن عائشة متفق عليها، متفق عليها من هذا الطريق. وروى الثاني رواية اللي هو من كدا التي بعنا مكة أبو داود، وزاد ودخل في العمرة من كدا، من كدا دخل في العمرة من كدا. وهذه الرواية عند أبي داود إسنادها صحيح، وهي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وشيخ أبي داود هو هارون بن عبد الله الحمال، قال حدثنا أبو سامة محمد بن سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا إسناد صحيح عظيم عن عائشة رضي الله عنها، ودخل في العمرة من كدا. وهذا ربما يقال الفرق بين الدخولين، وأنه دخل من كدا في دخل في عام الفتح من كدا، لكن في العمرة دخل من كدا، دخل من كدا يعني على ضم الكاف، على ضم الكاف. وقد يحتج بمن يقول إن هذا الدخول غير مقصود، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر دل عليه في حديث ابن عمر وحديث عائشة، وأن الدخول من غير هذا الموضوع لا بأس به. وكان عروة كما في صحيح البخاري يدخل حيث اتفق له، وأكثر ما يدخل من كدا ويخرج من كدا كما يقول ابنه هشام ابن عروة رحمة الله عليه. قال رحمه الله: باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك. عن جابر رضي الله عنه: وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، أي رواه الثلاثة. وهذا من رواية أبي قزع السويد بن حجير عن المهاجر بن عكرمة المكي عن جابر، أو سئل جابر عبد الله. وهذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله فلم يكن يفعله هو لفظ أبي داود والنسائي، ولفظ الترمذي أفكنا نفعله، يعني على سبيل الاستنكار أفكنا، والترمذي حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله. هذا من كلام جابر رضي الله عنه. وأبو قزعة هو سويد بن حجير الباهلي البصري، ثقة من الرابعة، روى له مسلم والأربعة. والمهاجر بن عكرمة هو المخزومي المكي مجهول، مجهول الحال. وهذا الخبر أطبق أو توارد الأئمة المتقدمون على ضعف هذا الخبر، الإمام أحمد وإسحاق وقبلهما الثوري وكذا أبو حاتم الرازي، أطبقوا على تضعيف هذا الخبر، فقالوا إن هذا الخبر لم يصح. وجاء في أول هذا الخبر أنه قال يعني أنه لم يكن ليس لم يكن أو لم يفعله إلا اليهود، لم يفعله إلا اليهود، فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الخبر من هذا الطريق ضعيف لجهالة المهاجر ابن عكرمة. والخبر المصنف رحمه الله أورد حديث جابر الدال على أنه لا يشرع عن أن من رأى البيت فلا يرفع يديه، فلا يرفع يديه. هذا الخبر الأول. مع المصنف سكت عنه، سكت عنه رحمه الله، ثم ساق خبرا آخر قال: وعن ابن جريج حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وبجمع، وعند الجمرتين، وعلى الميت، وعلى الميت. وهذا الخبر قال عن ابن جريج حدثت، فيه إبهام لمن حدثه، وعن مقسم عن ابن عباس، مقسم ثقة، ابن جريج إمام، ومقسم هو من أجرى الثقة. وهذا الخبر رواه الشافعي، سيعزو المصنف مع الذي بعده إلى الشافعي مسنده. أخبرنا سعيد بن سالم، وسعيد بن سالم هذا هو القداح، عن ابن جريج قال حدثت عن مقسم، فعلق عن جريج، لكن الشافعي رواه عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج. سعيد بن سالم القداح هذا قال في التقريب إنه صدوق، وكثير أكثر الأئمة أو كثير من الأئمة قد عدلوه، ومنهم من تكلم فيه واتهموه بالإرجاء، لكن علته الأشد هو الإبهام في قوله، في قول حدثت عن مقسم، فيه مبهم. نعم. وآي الخبر جاء أيضا عند الطبراني، جاء عند الطبراني، فقد رواه الطبراني في الكبير، والطبراني في الأوساط من رواية محمد ابن عمران ابن أبي ليلى، محمد ابن عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، محمد ابن عمران ابن محمد، ومحمد عبد الرحمن هو المشهور، الفقيه المشهور، ومحدث ضعيف. وقد روى محمد عمران عن أبيه عمران عن محمد ابن أبي ليلى عن أبيه عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وعلته ابن أبي ليلى ضعيف. وقد روى الطبراني أيضا من طريق عطاء بن السائب، والراوي عنه رواه عنه بعد اختلاطه، فالخبر مداره على الضعفاء والمختلطين، وفيه إبهام، فالخبر في صحته نظر، الخبر لا يصح، ولم يستقم إسناد من أسانيده. أما أفراد الخبر فقد ثبت في بعضها بالإجماع في قول ترفع الأيدي في الصلاة، وقول ترفع هذا خبر بمعنى الأمر، خبر، وهذا يأتي كثيرا في كلام العرب، وأن الخبر يكون يراد به الأمر، وقد يكون أبلغ من الأمر المباشر. ترفع الأيدي في الصلاة، واليد ترفع في الصلاة في بعض المواطن إجماع، وهو عند تكبيرة الإحرام، ويعني بالنص والإجماع، وترفع عند في مواضع بالنص الصحيح، عند تكبير الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول، من التشهد الأول. واختلف في بعض المواضع مثل الرفع في عند السجود، وإن ورد فيها عدة أخبار عند أبي داود النسائي، والأظهر والله أعلم أنها لا يشرع رفعها لحديث ابن عمر في الصحيحين، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا حديث وارد هذا فيها ضعف، حديث ابن الزبير وغيره، وقول ابن عباس إنه سنة، كلها في ثبوتها نظر. ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت، هذا هو الشاهد من الحديث للتلم، وإذا رأى البيت، أنه يرفع يديه إذا رأى البيت، ولهذا لم ينقل في الأخبار الصحيحة، ولم ينقل عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، ولم يأتي في حديث جابر الطويل في صفة الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ورفع يديه عليه الصلاة والسلام، إنما جاء أنه يشير عند الركن، كان يشير عليه الصلاة والسلام على تفصيل في هذه الإشارة، وهذه سيأتي إن شاء الله في الأحاديث المتعلقة بالطواف واستلام الحجر والإشارة إلى الحجر. وعلى الصفا والمروة، الصفا والمروة احتج كثير من أهل في ذلك بحديث علّه يأتي إن شاء الله وبوب عليه المصنف، وسيأتي في حديث أبو هريرة صحيح مسلم، وهذا في الفتح أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا في الفتح، لكن لم ينقل أن فعل ذلك في حجة الوداع. وعشية عرفة هذا ثبت في عند النسائي أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وأنه أراد أن يأخذ جمع الناقة وهو يدعو عليه الصلاة والسلام، فوضع يدا ويد الأخرى أبقاها رافعا لها عليه الصلاة والسلام. وبجمع يعني في المزدلفة، هذا ينظر هل ثبت ولا ما ثبت. الظاهر أنه لم يثبت فيها، حتى حديث جابر الظاهر أنه ليس فيه رفع اليدين بجمع، وأنه لما أتى المشعر الحرام أنه رفع يديه فيما يظهر. والله أنا لم يتيس ما نسيت أن أراجع حديث جابر، والذي يظهر أنه واحفظه أنه ليس في حديث جابر رفع اليدين في المشعر، وينظر حديث جابر لأنه عمد في هذا، هو يعني منسك إذا اختلف في شيء من أمور حج فإنه فيصل في الرجوع إليه في حديث جابر رضي الله عنه. وعند الجمرتين هذا ثابت صحيح البخاري من حديث ابن عمر، عند الجمرتين الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى دون الجمرة الأخيرة، لأن الجمرة الأخيرة كما يقول قيم وجماعة بمثابة التسليم والفراغ من الصلاة، والدعاء يكون قبل ذلك، والدعاء يكون قبل ذلك. فعند الجمرتين يسن ذات اليمين بعد الجمرة الصغرى، ثم عند الوسطى جهة اليسار إلى موضع يكون أيسر له في الدعاء، ويرفع اليدين ويطيل الدعاء. وعلى الميت هذا على الميت في التكبير، وهذا فيه أخبار وآثار عن الصحابة رضي الله عنه، والصواب أنه يرفع اليدين وهو قول جماهير العلماء، وهذا تقدم في الجنائز وأنه ثابت عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رفع اليدين، عن ابن عمر في عند عبد الرزاق، وعن ابن عباس عند سعيد بن منصور، وعن ابن جريج رحمه الله وعبد الملك عبد العزيز بن جريج، وهم من الطبقة الثالثة، توفي سنة 150 للهجرة، كانت ولادته سنة 80، وكان عطاء يجله ويكرمه ويقول سيد شباب مكة أو سيد شباب الحجاز، حتى قيل له من نسأل بعدك؟ قال ابن جريج، يقوله عطاء بن أبي براء رواح رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت، وابن جريج لزم عمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح، هؤلاء الأئمة الكبار رحمة الله عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا، رواهما الشافعي في مسنده، يعني الأثر الذي أثر ابن عباس ترفع الأيدي، وهذا الأثر رواهما الشافعي في مسنده، وهذا والأخير هذا روى الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم وهو القداح عن ابن جريج، وهنا ذكره مرسلا، وهذا الخبر يعني مثل ما يقال هذه المراسيل لا تثبت، هذه المراسيل لا تثبت، لكن من دخل الحرم ورأى البيت فالأمر واسع في أي دعاء، الدعاء مشروع، لا وهو إن كان في حال إحرام فإن التلبية هي نسكه، هي ذكره، وإذا دعا بما فتح الله عليه فلا بأس بذلك. خاصة بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى بالتلبية. وأيضا روى الشافعي رحمه الله أثرا آخر في مسنده قال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد المسيب عن أبيه أنه كان حين نظر إلى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا، يعني يا ربنا بالسلام. هذا يروي محمد بن سعيد هو بن سعيد عن أبيه. ومحمد بن سعيد هذا رواه أبو داود في المراسيل، وفي التقريب قال إنه مقبول، وفي التهذيب قال ذكره ابن حبان في الثقات. وقد يحتمل من هذا الأثر لأنه رواه عن أبيه، وجاء أيضا أن سعيد المنصور رواه من طريق سعيد مسيب عن عمر رضي الله عنه، وجاء يدل أنه سمعه من عمر. والأكثر على أن والأكثر أنه لم يصرح بالسمع منه، وجاء في أثر أنه صرح بالسمع منه، وقع في خلاف سماع سعيد من عمر رضي الله عنه، وأثبته الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الخبر كما تقدم فيه هذا الدعاء، وجاء عن عمر رضي الله عنه. ومثل هذه الأدعية الخاصة التي تكون في موضع خاص في حال خاص، الأصل أنها لا تشرع إلا بدليل. هذا الحديث الذي يقيد بحال معينة في باب من أبواب العبادة، لا يقال إن هذا الذكر مشروع إلا بدليل ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله لما ذكر رفع اليدين إذا رأى البيت، فذكر حديث جابر وفيه النفي، نفي رفع اليدين، وذكر بعد ذلك حديث ابن عباس في رفع اليدين، وهذا هو على قول الجمهور، قالوا إنه يرفع. منهم من حكى الإجماع في بعض هذه المسائل، والصواب أنه لا إجماع في هذه المسائل، والمدار العمدة على هذا الخبر، على هذا الخبر. ويحتمل المصنف رحمه الله يعني أورد حديث جابر يعني سكت عنه، ثم أورد حديث ابن عباس وسكت عنه، ولم يشر رحمه الله إلى شيء من وجوه النظر والجمع بين هذه الأخبار. فمحتمل لسبب الإيراد لهذين الخبرين، وأحدهما في أنه لم يكن يرفع يديه، والآخر فيه رفع اليدين إذا رأى البيت. وبالجملة الحديثان ضعيفان، كل الأحاديث الواردة في عدم رفع اليدين أو في رفع اليدين إذا رأى البيت كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله طواف القدوم والرمل والطباع فيه، ويأتي إن شاء الله في درس آت. أسأله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والصواب من يكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهنا سؤال سأله بعض إخواننا، وهو في التعامل أو شراء الذهب عن طريق الإنترنت، وهذا تكلم عليها العلم في هذا الزمان، وبينوا حكمه على مقتضى ما جاء في الأدلة، وأن الأصل أن كالقاعدة في هذا أن الذهب والفضة أن الأموال الربوية الأصل فيها وجوب التقابض، وجوب التقابض. فإذا اشترى ذهبا فالأصل أنه يجب التسلم والتسليم، والتسليم قد يكون حكمي وقد يكون حقيقي. حقيقي تتسلم الذهب وتسلم الدراهم، الحكمي أن يكون التسليم عن طريق إيصال المال مقابل الذهب عن طريق الصرف الفوري، البطاقات أو ما يسمى يعني قاط البيع ونحو ذلك، اللي يكون تسليم فوري في بعض البطاقات الفورية والصرف الفوري، فهذا لا بأس به إذا لكن بشرط أنك تستلم الذهب وتسلم، لا يشترط أن تسلم الدراهم، إنما من حسابك إلى حساب البائع. لكن الواقع عن طريق الإنترنت لا يكون هذا، بل هو مثلا يتصل مثلا بهذه الجهة أو هذا المحل أو هذه الشركة ويقول أريد ذهب مثلا، ثم يبيعونه إياه، يبيعونه إياه، فيكون اتفاق، فيحول المال عن طريق البطاقة، ويكون ربما يكون فوريا، لكن هو لم يستلم، هو لم يستلم الذهب، الذهب يأتي عن طريق المندوب، عن طريق المندوب، والمندوب هذا وسيط، وسيط للتوصيل، وسيط للتوصيل، ومثل هذا لا يجوز ولا يصح، بل لا بد من دفع المال وأخذ السلعة. وهناك طرق عدة لتلافي تلافي الصور المحرمة، إما مثلا أن يكون له وكيل، وكيل يستلم الذهب، فوكيله يستلم الذهب ويدفع، يدفع هذا الذهب ويدفع هذا المال مقابل الذهب، واستلام الوكيل استلام كأن الموكل استلمه، فإذا استلمه أو يكون الوكيل للبائع، البائع، ولا مانع أن يكون نفس من يقوم بالتوصيل هو الوكيل، فلو قام صاحب الذهب بتوكيل مثلا مسؤول التوصيل أو واسطة بينهما الذي يوصل السلعة ويقول يعلم مثلا بالسعر، بالسعر، ويقول تبيعها بكذا وكذا، ولم يتم البيع في المحل، ولا يتم البيع عن طريق التفاوض بينهما، بل يأتي مثلا هذا الوسيط إلى المشتري فيقول هذه السلعة بكذا وكذا ترغب فيها، فيقول نعم، فعند ذلك يشتري، فإذا أخذها سلعة، يعني إما أعطاه نقد مباشر أو عن طريق الحسم الفوري، عن طريق الحسم الفوري بالبطاقة أو بالجوال، وبهذا يتم التوافق بينهما. فالطرق كثيرة، الطرق كثيرة في قضية حل هذا. وهناك بطاقات، هناك مثلا المقصود أنه لا بد من أن يستلم ويسلم، هذا هو الأصل في هذا، ولا ينبغي التساهل في مثل هذا. أو مثلا يكون هو مثلا تأتيه السلعة يفاوض عليها بلا قطع السعر، بلا قطع، بلا قطع مثلا، ثم بعدما يصلون إليه أو يصل إليه الوكيل يكون القطع بالسعر، أو تكون هنالك جهات مثلا وسيطة، لو كان هذه الشركات لها مثلا وسيط، وهذا الوسيط يفوض في البيع والشراء، فوض في البيع والشراء كذلك أيضا، ولا مانع أن يكون من يقوم بالتوصيل، من يقوم بالتوصيل، وربما بالتأمل يتبين طرق أخرى. وهنا مسألة أخرى أيضا، أيضا وهي أو سؤال آخر، وهو شراء الذهب المرصع بالجواهر، مرصع بالجواهر أو اللآل أو الزركون ونحو ذلك، حكم شرائه بالدراهم، حكم شرائه، قال إن شراء الذهب بالدراهم لا بأس به، ولو كان فيه، ولو كان فيه مثلا جواهر مرصعة من غير الذهب، لأن هذا جنس آخر، جنس آخر، زركون أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، إنما لأن بعض الناس يلتبس على الأمر، وفي حديث فضال بن عبيد، إنما الذي في حديث فضال بن عبيد في الذي اشترى قلادة فيها خرز وذهب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباع حتى تفصل، يعني يفصل الخرز من الذهب، لا تباح، على اختلاف الروايات في هذا الباب، في حديث فضالة بن عبيد. فهذا إذا اشتراها مثلا بنفس جنسها، اشترى الذهب بالذهب، اشترى الذهب بالذهب. أما اشترى الذهب بجنس آخر، ذهب بفضة مثلا أو بدراهم، اشتراها بدراهم، هذا لا بأس به، يشتري الذهب ولو كان فيه لآلئ وجواهر ونحو زركون ونحو ذلك لا بأس. إنما إذا اشتراها الذهب وفيه خرز أو نحو ذلك، هذا لا بد أن يفصل، لأنها وزنا بوزن، مثلا بمثل، وزنا بوزن، فيفصل الذهب من غير الذهب، فيباع هذا وحده ويباع هذا وحده. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.